في حالة ممكن يقول فيها الإنسان أخي تزوج أختي، أخي تزوج أختي، هذه من الألغاز الفقهية. وحلها يكون عنده أخ من أبيه، أخ من أبيه وأخت من أمه، فما في محرمية، ما في صلة بحيث يكون هذا محرم لهذه فيكون أجنبيا عنها فيجوز أن يتزوجها. فما جمعهما أب واحد، يعني هذا الأخ وهذه الأخت لك ما جمعهما أب واحد ولا أم واحدة، ما ولدتهما امرأة واحدة ولا جاء من ظهر رجل واحد، هذا من أب وهذه من أب، هذا من أم هذه من أم، ما اجتمع. ولذلك لا تكون هناك محرمية، ولذلك يجوز الزواج بينهما لو أراد، يعني